وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا فأصبحوا في دارهم جاثمين.

إن الذين تدعون من دون الله عباد الذين عند ربهم